هل نسميها قصرا أم كاملة، علما بأننا لم نكن ننوي أن نصلي معها العصر لأننا سنصلي مع الشخص الذي دعانا لصلاة العصر، ماذا يجب علينا أهلنا مأجورين؟ هذا سفر فلهم صلوا في الطريق جمعا وقصرا لأن سفر لا أجر سفر الثمانون ساعة سفر سفر، إذا قصر في الطريق أو جمع فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال لأحد الإخوة يقول: من أكل 7 تمرات في اليوم منع من الصحة، ما صحة هذا الكلام؟ يقول: من أكل 7 تمرات في اليوم منع من الصحة، ما صحة هذا الكلام؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صبح بسبع تمرات من أجل المدينة، اللفظ الآخر مما بين نابتيها يا المدينة لم يضره سحر ولا سحر، هذا ثابت في الصحيح، حديث صحيح، من صبح بسبع تمرات من أجل المدينة في لفظ مما بين نابتيها رواه مسلم، رافه الصحيحين، لم يضره سحر ولا سحر. قال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا حسنا قبل يوم الحساب، ما هو الحس المذكور في الآية سماحة الشيخ؟ نصيبهم يعني لهم خير في دنيا في الدنيا، هذا منتقد على العباد، المقصود أن يقول عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يعني نصيبنا وجزاءنا في الدنيا، عجل في الدنيا نصيبهم وجزاؤهم من خير وشر. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك الى رسالة وصلت من الكويت من السائل اخوكم الذي رمز لاسمه بجيم في الرشيد، يقول: ما هي ثمرات قصد البصر في الدنيا والاخرة، وهل من كلمة يا سماحة الشيخ توجهونها للشباب في هذا الخصوص؟ يقول هذا السائل من الكويت: هل ما هي ثمرات قبض البصر في الدنيا والآخرة، وهل من كلمة توجهونها للشباب في هذا الخصوص؟ قبض البصر من أهم المهمات ومن أفضل الطاعات، يقول الله جل وعلا: قل لمن يغض من أبصارهم ويحفظ من غيرهم، هذه وصلى الله عليه وسلم: من غض بصره أوجده الله حلاوة يجدها في قلبه. أما غض البصر من القربات العظيمة ومن الواجبات، لأن إطلاق البصر من أسباب استحسان ما قد يقع البصر من نساء أو مرجان فيقع الفتنة، تقع الفتنة، فغض البصر من أهم الواجبات ومن أعظم أسباب النجاة والسعادة، فالواجب على أهل الإيمان غض البصر والحذر من شر النظر، وهكذا المرأة يجب عليها غض البصر والحذر من شر إطلاق البصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما سئل النظر فجأة، لما سئل عن نظر فجأة ينظر معه فجأة قال: اصرف بصره. وقال لعلي لما سئل النظر قال: إن لك الأولى وليس لك الثانية، الأولى اللي وقعت فجأة لك ما مهم بها وقعت يعني لم تختارها، لكن ليست لك الثانية، يعني لك الأولى لأنك لم تقصدها وليس لك الثانية. جزاكم الله خيرا. السائل ايضا له سؤال ثاني يقول فيه سماحة الشيخ: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا المعنى، من انه سوف ياتي على امتي زمان المحافظ فيه على دينه كالقادس على الجمر، وان له من الاجر اجر قدسين الصحابي، واذا كان الجواب نعم فهل زماننا هذا هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا صحيح، نعم ياتي عنا زمن، وهذا يقع في بعض الاوقات وفي بعض الجهات في زماننا وقبل زماننا ايضا، وسوف ياتي ايضا، ليس في كل زمان بل في بعض الازمنه وفي بعض المحلات، قد يكون في بعض البلاد لا يقع ذلك بظهور الخير فيها، وقد يكون في بلاد اخر قد يقل الخير فيها، فالقابر عاجل فالقابر عاجل، فاذا اشتدت الغربه حصل هذا، وصار العامل يعطى أجر 50 من الصحابة كل شدة وعقب. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة سائل من سوريا لبيبي يقول في هذا السؤال: هل ذلك جائز بأن أحمل القرآن في بيبي؟ حمل القرآن في البيت هل هو جائز؟ لا حرج في ذلك. أما كان يستخدم تميمة لا. ثم إذا كان لحاجة ينقله معه حتى يقرأ في الامتحانات. أما ينقله معه يذهب معه هكذا وهكذا ليقعه شرور يعتقد أنه تميم حل من الشرور، هذا لا لا دليل عليه ولا أصل له. جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته الثانية: وهل يجوز لي أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟ إذا كنت تقرأه عن ظهر قلبك لا بأس بدون الوضوء، أما من المصحف لا بد من الوضوء توضع، لكن إذا كان عن ظهر قلب تقرأ بدون الوضوء إذا كنت لست جنوبا. والحال كذلك لها أن تقرأ من الصحيح لأن المدة تطول عليها، والجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. اما صاحب الحديث الاصغر اذا على وضوء ولا ما عنده جنابه هذا يقرا الحمد لله عن ظهر قلب، لكن لا يقرا من المصحف. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. يقول السائل في ثالث اسئلته: هل يجوز زرع الاشجار على القبور؟ لا ينبغي، لا لا, لا اصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على قبرين معذبين، أما نحن ما لا نعرف هذا طهما، فلا يوضع لا جريد ولا غيره، ليس له بدعة. بارك الله فيكم. في آخر أسئلة يقول السماحة الشيخ: هل تجوز الصلاة صلاة الجمعة لثلاثة أصحاب إذا كانوا في الصحراء أو متابعة ذلك على الراديو، وماذا يصلونها مأجورين؟ يقول: هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة ثلاثة أشخاص إذا كنا في الصحراء أو نتابع على الراديو لصلاة الجمعة؟ صلوا ظهرا الصحراء، صلوا ظهرا وليس لكم صلاة الجمعة، ليس لكم الجمعة، أنتم في حكم المسافرين كنتم مسافرين، أو في حكم غير المسافرين كالبادية ليس عليكم الجمعة ولو كنتم غير المسافرين، لأن البادية ليس عليهم الجمعة، صلوا ظهرا، والمسافر ليس عليه الجمعة، صلي ظهرا. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة أم توفيق من سوريا تقول في هذا السؤال: سمعت مرة بأن الدعوة تارة تكون مؤجلة وتارة تكون مؤخرة، فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ تقول السائلة: سمعت مرة بأن الدعوة تكون تارة معجلة وتارة تكون مؤخرة، فكيف يكون ذلك مأجورين؟ لله الحكمة، قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى، في حكمة بعده، قد يعجل الاستجابة وقد يؤخرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما أن يفرغ عن المسجد بسلام. قال: يا رسول الله إذا نكفي؟ قال: الله أكبر. الله حكيم عليك، يعني قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى، وقد يعطي السائل خيرا، قد يعطي السائل خيرا منها سبحانه وتعالى. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. اللهم امين. ايها الاخوه الاحباب، ايها الاخوه المستمعون الكرام، اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم انتم، وفي الختام تقبلوا تحيات جميل مهندس الصوت فهد العثمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.